بحب ناسها الطيبين. مسحراتي زيهم يفرحني دايما فرحهم، واحزن اكيد لو شفتهم عايشين ومش عايشين. مسحراتي زيهم يفرحني دايما فرحهم، واحزن اكيد لو شفتهم عايشين ومش عايشين.